بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد، كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درسنا اليوم هو باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال في الشرح: قال شيخ الإسلام، ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 192. التنجيم، يعني تعريف التنجيم، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. طبعا الاستدلال فاسد. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث. الكوائن جمع كائن، والحوادث جمع حادث، التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به، يعني محاولة أن يدعوا علما قد استأثر الله به، فإن الله هو عالم الغيب لا يعلم الغيب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. البخاري في الصحيح ذكر قول قتادة في الحكمة من خلق الله هذه النجوم، وأنها لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. طبعا استفاد هذا من القرآن الكريم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فقتادة استنبط هذه من القرآن. أكثر من هذا، يعني أن لها تأثير هي في حد ذاتها، من اعتقد هذا أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الشارح: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. يعني كأن البخاري علقه على قتادة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد، عبد الرزاق في التفسير كما في الدر المنثور للسيوطي، وعبد بن حميد كما في التغليق لابن حجر موصولا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن المنذر وغيرهم. قال: وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم، خطيب البغدادي، عن قتادة ولفظه، لعله الخطيب البغدادي، نعم، في كتاب القول في النجوم كما في الدر المنثور للسيوطي. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يعني يرتبون السعادة والشقاوة على هذه النجوم، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولا عمري، قال ولا عمري، هذا ليس قسما ولكن تأكيد، ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير. يعني النجم ليس لميلاد شخص واحد فقط أو لجنس واحد، بل يولد فيه الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ يعني هذه النجوم لا تعلم شيئا من الغيب ولا تأثير لها، وكذلك الدابة التي يعني يتفاءل بها أو يتطير، وهذا الطائر كذلك ليس عندهم شيء من علم الغيب، لا خير ولا شر. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. انتهى. هذا من كتاب الخطيب البغدادي في كتاب القول في النجوم. قال: وتأمل ما أنكره هذا الإمام خطيب البغدادي مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المحقق وفقه الله: أما في زماننا فلا تسأل عن هذا الغثاء الزاهق، وارجع بصرك قليلا لترى أكوام الجداول وزوايا البروج والحظوظ تملأ أكثر الصحف والمجلات. نسأل الله العفو والعافية. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى:

الكعبة أو ويشاهدها في على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. هذا قول الخطابي في معالم السنة. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير، علم التسيير لا علم التأثير، يعني اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث السفلية هذا باطل، لكن معرفة سيرها وما يترتب عليه، مثل معرفتنا أن غروب الشمس وقت لوجوب المغرب، ومعرفة ونظرنا في النجوم مثلا نعرف فيه ما مضى من الليل وما بقي، فهذا علم التسيير، علم سير النجوم. أي نعم، هذا مأذون في تعلمه. أما علم التأثير فإنه باطل محرم، قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، وهو جائز عند الجمهور. انتهى. هذا كلام ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. قوله ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه، من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري، الإمام المعروف بابن راهوية أو راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد، أحمد روى عنه وهو أحمد روى عنه وهو روى عن أحمد، أحمد شيخه وهو شيخ أحمد. أي نعم، وهذا يحصل. مات سنة 39 و200، يعني يروي الشيخ عن تلميذه، ونعم والتلميذ يكون شيخا لشيخه في بعض مروياته، حتى بعضهم قد ينسى ما حدث به ويقول: حدثني فلان أني حدثته بكذا. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الشرح قال: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم، وقال صحيح، وأقره الذهبي، وتمامه: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات، والعياذ بالله، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله عن أبي موسى: هو عبد الله بن قيس ابن سليم بن حضار ابن فتح المهملة الحاء وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات 50. قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا عمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. يعني ما دون الشرك والكفر المخرج من الملة فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال ومصدق بالسحر أي مطلقة، ومنه التنجيم يعني من هذا السحر التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه، يعني العطف والصرف يعني بأشياء يعتقد فيها من دون الله والشيطان يعاون على هذا، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. انتهى، انتهى كلام الذهبي من الكبائر من كتاب الكبائر. طبعا هذا باب ما جاء في التنجيم، عرضته عليكم إذا كان هناك إشكال أو استفهام فيما سمعنا. نعم يمكن. السيميا نوع من المواد الكيميائية التي تقلب الأشياء إلى مواد أخرى، كأن تقلب النحاس ذهب وهو ليس ذهبا أصليا، يعني يستعجل به بعض المعادن تتحول يعني بمقتضى الطبيعة إلى مثلا أنواع ذهب وكذا وإلى آخره، لكن هؤلاء يستعجلون ويموهون فيحولون بعض الأشياء إلى ذهب، وهذا ليس حقيقيا بل هو غش وخداع. أي نعم. وكل ما كان غش وخداع ويعني عمدته الكذب فهو محرم. نعم يا شيخ. نعم. ولا عمري ليس قسما، ليس قسما، هذا للتأكيد، أقول هذا للتأكيد، هذا يعني دائما يستعمله من يريد تأكيد الكلام. نعم، لكن ليس قسما بغير الله عز وجل، لا يراد به القسم بغير الله ولا ينبغي اجتنابه. أين؟ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وهذا أيضا تابع للنجوم، تابع للتنجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي باب ما جاء من الوعيد والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء وهي منازل القمر. قال أبو السعادات وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل،

إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. نعم، وهو صحيح حديث. قال الحافظ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، رواه أبو داود وغيره وهو صحيح، يعني ومنه أيضا التفاخر، هذا قبيلي وهذا غير قبيلي، هذا خط 220 وهذا خط 110، يعني هذه التعبيرات وهذه الأساليب كلها أيضا، هذا أسود وهذا أبيض، كلها يعني من الفخر بالأحساب المذموم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم لآدم وآدم من تراب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعة، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. طبعا المعلق له تعليق جيد، قال وهذا لا يعني قطعا إسقاط مال العرب من خصوصية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، وجعل محبتهم سببا لقوة الإيمان، ومعاداتهم كفرا أو سببا للكفر، والشعوبية الذين لا يفضلون العرب على من سواهم إنما يفعلون ذلك عن نوع نفاق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل للموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف، ومن أجل ذلك كانت الكفاءة في النسب حقا من الحقوق المطلقة في النكاح، لا تختص بفرد معين يتصرف فيه كيف يشاء، غير أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. ينظر ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، طبعا الجزء الأول صفحة 370 372 381 385 395 401، وكذلك مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 331. طبعا لا شك أن جنس العرب هم أفضل الأجناس، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم من بين الأجناس، واختار من جنس العرب يعني قريشا ثم بني هاشم، ثم اختار الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في جانبه فهو الأفضل عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وطبعا القرآن هو الذي حفظ العربية، ولا نقول بالعكس كما قال حافظ إبراهيم يمدح اللغة العربية ويقول على لسانها حفظت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظات، هذا ليس صحيحا، بل الذي حفظ العربية وحفظ يعني قواعدها وحفظ أصولها هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، لا أنها هي التي حفظت كتاب الله لفظا وغاية. على كل حال يرحمه الله حافظ إبراهيم، هو مجتهد يرثي على أناس ضيعوا عربيتهم وافتخروا بالعجمة، افتخروا يعني بلوثة الأعجام، يقول سرت فيهم لوثة الأعجام كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. لا ينبغي يعني أن نفتخر بغير لغة القرآن، ولا نفتخر بها، لكننا نرغب في تعلمها لنكسب الفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضله ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بين منزلته وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نفى يعني ما يتوصل به إلى الفخر والتعاظم. أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على أحد سواء بحق أو بغير حق. مثاله لو أن شخصا فتح الله عليه بحفظ القرآن وبالعلم الجم العظيم، لا يجوز له أن يتعاظم على الناس بهذا ويطلب منهم أن يفسحوا له في المجلس وأن يقبلوا يده ورأسه وركبته، لأنه يعني بلغ هذه المنزلة. إذا كان يحب هذا يحبه منهم ويغضب إذا لم يقوموا به، فهذا استطالة، والاستطالة لا تجوز. أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق. إذا كان بحق لا يجوز، فكيف يستطيل عليهم بغير حق؟ من باب أولى أنه لا يجوز. إن كان بحق فتشكر الله على أنه أنعم عليك بهذا الفضل، ولا يجوز لك أن تتعدى وتستطيل به على خلق الله تبارك وتعالى. على كل حال إن كانت لك مكانة يعني مرتفعة عندهم وأثنوا عليك، وأنت لا يعني لا تعمد إليها أو لا تتقصدها وتسر بها، فذلك عاجل بشرى المؤمن حينما يعمل العمل الطيب ويثني عليه الناس ويسر به، فذلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا يقف عنده، لا يكون هذا همه. أين قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. يعني هذا الرجل كان غلاما له مملوك، فقال له يا ابن السوداء، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ورضي الله عن أبي ذر أنصف من نفسه، فصار إذا اكتسى كسوة أي نعم كسى غلامه مثلها أي نعم، فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرية. إيش الفرق بين الطعن في النسب والطعن في الحسب أو التعاظم في الحسب؟ الحسب هو الشرف الذي يحصله المرء كإمارة أو مال أو جاه عند الناس، فيفتخر بهذا الحسب هو أو بنوه، ويقول نحن أبناء الأمير الفلاني، نحن أبناء يعني الذي حصل حسبا مالا أو جاها. أما النسب فهو يعني تسلسل التسلسل الذي ينحدر منه من جهة أمه أو من جهة أبيه. قال فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية نعم